موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ مجلسنا 29 في قراءة سورة التوبة والقراءة مع الشيخ يوسف الشيخ مبارك أسد. تفضل. بسم الله. سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين، واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك. بالمناسبة، سورة براءة هي من أوضح السور في بيان مقصدها. يعني العلماء لما تكلموا عن مقاصد السور، لما أرادوا تأصيل هذا العلم وجدوا أن سورة براءة هي أكثر السور وضوحا في أن الصحابة نصوا على مقصدها. قال لا، ما كنا نسميها إلا الفاضحة، وجاء بعض الروايات المقشقشة والمفتشة والمدمدمة. لماذا سميت بهذا الاسماء؟ للدلالة على مقصدها، مقصد السورة. نعم. واختلف في سبب ذلك، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشبهت معانيها معاني الأنفال، وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قارنت بينهما ووضعتها في السبع الطوال. وكان حديث ضعيف. نعم. وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة، فتركت البسملة بينهما لذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. طبعا هذا الكلام يعني غير دقيق. الصحابة اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة. طبعا هذا اختلاف ذكر المؤلف بناء على صحة الحديث السابق، هو حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره، أن ابن عباس سأل عثمان رضي الله عنه فقال: لما قرنت بين الأنفال والتوبة ولم تجعل بينه بسم الله؟ قالت: كانت قصتها شبيهة بقصتها، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا فتركته. فهذا أصلا ظاهره يفتح باجال الطعن في القرآن، يعني كان في شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر الناس به. والصحيح أنه لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله للأمة هكذا من غير بسملة، وأمر الناس بنقله أيضا من غير بسملة. والصحيح في عدم ذكر البسملة هو ما ذكره علي رضي الله عنه، أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف. يعني كيف بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله الذي عهدتم أمشي، يعني لا يناسب الرحمة مع البراءة. أيضا اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوهم وارصدوهم. لاحظ كيف قوة الآيات التي لا تتناسب معها البسملة. نعم. شيخ، دخل الأنفال في الطوال يعني دليل على أنه ترتيب توقيف، وهذا ما أحسنت من أدلة لو صح. يعني براءة من الله ورسوله، المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين، وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. إلى الذين عاهدتم من المشركين، تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فمن وإلى متعلقان بمحذوف لا ببراءة. وإنما سند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لازم للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين إلى أجال محدودة، فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته، ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل 4 أشهر وبعدها لا يكون له عهد. فسيحوا في الأرض، أي سيروا آمنين 4 أشهر، وهي الأجل الذي جعل لهم. واختلف في وقتها، فقيل هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم، لأن سورة نزلت حينئذ وذلك عام 9، وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من الربيع الآخر، لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة، وقيل يوم النحر، غير معجز الله أي لا تفوتونه، وأذان أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس. جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس. إخواني، يعني هذا الإعلان إعلان دليل على قوة هائلة وقوة ضاربة. يعني تصور رجل يقول لكل الأرض مثلا أو كل ما في الأرض لكم 4 أشهر بعدها لا أمان لأحد منكم فأنت عرضة للحرب. أي قوة هذه يملكها حتى يقول هذا الكلام؟ فلما نزلت هذه الآيات وأطلقت هذه الإعلان يعني كان دليل على قوة الإسلام، وأيضا جعل كثير من العرب يسلمون ويدخلون الإسلام. فهو من أسباب أصلا دخول الإسلام هذه السورة يعني. نعم. وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس من عاهده ومن لم يعاهد، وللمشركين وغيرهم. الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر، وقيل يوم موسم كلها، وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل، وكانت أياما كثيرة. أن الله بريء، تقديره أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفا، وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول، ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء، أو بالعطف على موضع اسم أن، أو بالابتداء وخبره محذوف، أو قرئ بالنصب عطفا على اسم أن. وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد، ويجوز على الجبار أو على القسم. وهو ذكرنا هذا سابقا، أن يعني العطف على اسم إن بعد أن تستكمل فيجوز فيه الوجه، يجوز فيه الرفع على المحل، ويجوز فيه النصب على اللفظ. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. إذا قلت مثلا إن زيدا كريم وعمرا يجوز، وعمر يجوز. إن زيدا، شوف منصوبها باسمنا لأنها اسمنا، إن زيدا كريم يجوز أن تقول وعمر بالضم أو عمرا، كلام صحيح. إذا قلت عمرا معناه أنك أضفت على اللفظ، وإن قلت عمر معناه أضفت على المحل، محلها قبل دخول إن. نفس الشيء هنا، إن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله. إن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله. طبعا الغير متواتر ورسوله العطف. أما الكسر فقال مؤلف معنى فاسد، وهذه حصل فيها يعني أن رجلا قرأ أمام أبي الأسود الدؤلي قال إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني صار رسول إيش؟ متبرم منه. فقال يعني الأعرابي الذي يسمع قال تبرأت مما تبرأ منه الله، فتبرأ من الرسول يعني صبر. فقام أبو الأسود الدؤلي هو قام ب يعني قيل أن هذا كان سبب لبداية علم النحو وتأصيله يعني. نعم. حسنا. ويجوز على الجوار أو على القسم، وهو مع ذلك بعيد القراءة به شاذة. فإن توبتم يعني التوبة من الكفر إلا الذين عاهدتم، يريد الذين لم ينقضوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم، فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم فهي الحرم المعروفة، زاد فيها شوال ونقص رجب وسميت حرما تغليبا للأكثر. ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ناسخة لكل موادعة في القرآن. وقيل إنها نسخت أيضا فإما من بعد وإما فداء، وقيل بل نسختها هي، فيجوز المن والفداء. وخذوهم معناه الأسر، والأخيذ هو الأسير. كل مرصد، كل طريق ونصب على الظرفية. فإن تابوا يريد من الكفر ثم قارن بالإيمان الصلاة والزكاة، فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والآيات في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تأمين لهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ومن الجوار أي استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أم لا، ثم أبلغه مأمنه أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه. وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم نسخ بالقتال. كيف يكون للمشركين عهد؟ لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قيل المراد قريش، وقيل قبائل بني بكر، فما استقاموا ما ظرفية. كيف تأكيد للأولى، وحذف الفعل بعدها للعلم به، تقديره كيف يكون لهم عهد. لا يرقبوا أي لا يراعوا إلا ولا ذمة، الإل القرابة،